وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الخلاق فاطر السبع الطباق مقسم الأخلاق والأرزاق الهادي لأحسن الأخلاق، والصلاة والسلام على من طبقت دعوته الآفاق المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى يوم المساق. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أحييكم تحية طيبة وأرحب بكم في هذا البرنامج الذي نتواصل وإياكم فيه شمائل المختار. هذا البرنامج الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ونسعد بصحبتكم ونحظى جميعا ونشرف جميعا أن نكون مع النبي المختار، نعيش معه في صورته وفي خلقه وخلقه وفي بيته وفي سفره ومع أصحابه وفي عبادته في مسجده وفي حجه وعمرته وفي جهاده وغزوته وهكذا. فنحن في هذه الدقائق وفي تلك الحلقات ما مضى وما يأتي مصطحبون وسائرون مع هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأحبة، في هذه الحلقة نشرع في الجانب الثاني من جوانب الشمائل، وهو الصفات الخلقية. كنا نتحدث فيما مضى عن الصفات الخلقية، ومضى ذكر ما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وصورته الظاهرة التي خلق وصور وركب عليها عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة وما يليها بمشيئة الله وعونه نتحدث عن الصورة الباطنة، وهي الخلق، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أيها الإخوة، النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام زكاه الله العظيم في كتابه الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويكفي الحقيقة، تكفي هذه الآية ولا حاجة لشيء بعدها في الدلالة على عظم الأخلاق وسمو الخلال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أوجزت ذلك أيضا زوجه وأقرب الناس إليه عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، لما سئلت عن ذلك فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، والحديث خرجه مسلم في الصحيح. فكان عليه الصلاة والسلام متصفا بأحسن الأخلاق. فدعونا أيها الأحبة نرتع في هذه الرياض الخصيبة، نرتوي من نميرها ونعبق من أريجها، وذلك نتحدث عن هذا الجانب، جانب الصفات الخلقية، في مسائل آخذ بعضها برقاب بعض. فالمسألة الأولى: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. على وجه العموم كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم؟ كان في الذروة العليا، كان أحسن الناس خلقا، من الله عليه بكمال الخلال، فنشأ صلى الله عليه وسلم كريم السجايا، نقي الروح، شريف النفس، طاهر الأردان، حميد السيرة، نقي السريرة عليه الصلاة والسلام. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. أوجز ذلك أنس بن مالك الذي خدمه ولازمه 10 سنين فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. لما جاءه الوحي في غار حراء، ذلك الموقف العصيب الرهيب، وأصابه الفزع فرجع إلى أهله وبيته يرجف فؤاده، فاستقبلته زوجته العاقلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقالت وواسته وآزرته، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. فاستدلت رضي الله عنها على مكارم الأخلاق وعلى محامد الصفات والشيم التي كان عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقولها وتحمل الكل، الكل هو الذي لا يستقل بأمره، وهو كل على مولاه، الإنسان الذي لا يستقل بأمره فيحمله ويعينه. وتكسب المعدوم، المعدوم هو الفقير. وفي وصف هند ابن أبي هالة الطويل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا ييأس منه، ولا يخيب فيه، إلى آخر وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئات الحسنة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. يقول أنس الذي خدمه: كما قلت خدمته 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، قال: وما قال لي أف قط، وما قال لي أف قط. وهو معه في البيت يخدمه ويلابسه ويخالطه ويعاشره 10 سنوات، ومع ذلك أخبر أنه كان على هذا الخلق العظيم. ولئن كان بعض الناس أيها الإخوة والأخوات يتصنع الخلق ويتظاهر به عند الناس ويظهر فظاظته عند أهله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في بيته بشهادة أقرب الناس إليه. تقول عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فبيت المرء الحقيقة هو المقياس والامتحان، الميدان الذي يقاس به خلق الإنسان، لأنه يطيل المكتفيه وتذهب الكلفة والحشمة. إنسان مع زوجه زوجته ومع أولاده يتبسط ويظهر على حقيقته وطبيعته وسجيته. فالبعض كما ذكرت ربما يتكلف الخلق والمجاملة وتحسين المعاملة مع الناس لمصلحة أو لنحوها، لكن ينكشف ذلك مع أهله. أما الميدان الحقيقي والمقياس والامتحان فهو حينما يكون الإنسان مخالطا لأهله وأولاده في بيته. أيها الأحبة، إن الأخلاق في الإسلام لها شأن عظيم، ويكفي في الدلالة على عظم هذا الشأن ومقداره وأهميته قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي بعض ألفاظه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الحديث الحقيقة يشعر، يعني إنما أداة حصر، كأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم القصد منها محصور في تكميل الأخلاق وتتميم مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحسين الأخلاق وجاء بالحث على مكارم الأخلاق، وتمثل ذلك في نفسه أولا، فكان قدوة للصحابة وللأمة من بعدهم إلى يوم القيامة. علم أمته أيضا الدعاء من الأدعية المأثورة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونقلها لنا أصحابه رضي الله عنهم، أنه كان يقول: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، والحديث رواه مسلم. فما أجمل المسلم أن يلهج لسانه بهذا الذكر وهذا الدعاء، تدعو أن الله يحسن خلقك، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهذه أزمة تعيشها الأمة، من الأزمات التي تعيشها الأمة في الحقيقة أزمة خلق، حينما نتصل بالموظف الذي يعاملنا بخلق سيء. وكم من النساء من يعانين من أخلاق أزواجهن، فتعاني الأمرين من سوء خلقه وشدته وعدم إحسان المعاملة، وربما يتجاوز ذلك إلى السب والشتم والضرب، وما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وما هكذا أصحابه وأتباعه أبدا. الأخلاق هي الصورة الباطنة للإنسان، هي الصورة الباطنة، والإنسان يقاس بأخلاقه، والأمم أيضا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والأخلاق كما أنها تكون فطرية فكذلك تكون مكتسبة، يمكن للإنسان أن يكتسب الخلق الحسن بالتخلق، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فلا عذر للإنسان أن يقول مثلا أنا إنسان غضوب، طبعي الغضب. نقول نعم، وإن كان طبعك الغضب لكن يمكن أن تقلع عن هذا الطبع بالتطبع، فتتكلف الحلم حتى يصير لك خلقا وطبعا. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أنا تخلقتهما أو جبلهما الله علي؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فهذا يدل على أن الخلق يكون فطريا ويكون مكتسبا، وهذا فيه رد للشبهة التي يثيرها البعض، وأنه يقول مثلا هذا طبعي ولا أستطيع أن أغير. نقول: لا، وإن كان هذا طبعك فيمكن التغيير، الإنسان يمكن أن يغير الخلق السيء إلى الخلق الحسن، ولكن يحتاج إلى ميراث ورياضة وتربية ومجاهدة وإرادة وعزيمة، والشيء بالشيء مع الأيام ومع الليالي ومع فعل الأسباب ومع الدعاء يتقل الإنسان ويصير حسن الأخلاق. وكم من إنسان، والواقع خير شاهد، كم من إنسان كان على أخلاق سيئة لكن نور الله قلبه وهداه فتغيرت أخلاقه، صار ذاك الشرس المكفهر الذي يقطب الجبين ولسانه يخرج بالسباب والشتائم، صار عفيف اللسان، حسن الخلق، طيب المعشر، حسن الحديث، أليفا مألوفا، يحبه الناس ويألفون إليه. فالحاصل أيها الإخوة أن قضية الأخلاق من المقاصد العظيمة التي للبعثة، من المقاصد العظيمة للبعثة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله قرر مكانة هذا الأمر، ولهذا الأمة جميعا مخاطبة بهذا الأمر. ولهذا ندعو الناس جميعا في أنفسنا أفرادا ومجتمعات إلى العناية بهذا الخلق، وأن يكون الإنسان حسن الخلق في نفسه، فإنه إذا حسن خلقه كان داعية وقدوة يقتدي به الناس في هذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الخلق الحسن، وأن يجمل بواطننا وظاهرنا بالتقوى، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا